حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، رأوا رؤيا في ليلة القدر وأنها في السبع الأواخر من شهر رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني هي رؤيا حق لأنها تواطأت يعني تشابهت، أكثر من واحد من الصحابة يرون أن ليلة القدر في السبع الأواخر، فهذه رؤيا حق. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على رؤيا وأشار إلى أنها رؤيا حق: أرى رؤياكم قد تواطأت يعني تشابهت في السبع الأواخر، أن ليلة القدر في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنها رؤيا حق ورغب الصحابة أن يتحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان.